إذا استيقظ الحاج في منى وهو محرم ووجد عليه آثار احتلام, يعني عليه جنابة محتلم, فلا شيء عليه, يغتسل ولا شيء عليه. إذا كان يعني هذا نشأ عن احتلام فلا شيء عليه, يغتسل ولا شيء عليه. بالنسبة لأيام التشريق ما لا يلزم المبيت بمنى؟ يسأل الأخ عن أيام التشريق هل يلزم الحجاج البيتوتة بمنى؟ الجواب نعم, المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل واجب واجبات الحج. من ترك فعليه دم, لأن لحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة سقاة زمزم لترك المبيت, فكونهم رخص لهم دليل على أن غيرهم واجب بحق. فإذا انتبهوا لهذا رحمكم الله, يجب عليكم البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر, هذا إن تعجلتم بعد الثاني عشر, وإن تأخرتم إلى الثالث عشر وجب عليكم المبيت ليلة الثالث عشر. وأما الجلوس في منى في نهاري أيام التشريق فهذا هو السنة. وإن دخل الإنسان إلى مكة ووصل بيته ومحله وسكناه ورجع إلى منى قبل غروب الشمس وقبل يعني العشاء فلا شيء عليه, المهم لا بد أن يبيت, المبيت واجب والجلوس في النهار سنة. ومتى يبدأ رمي الجمرات؟ لحظة لا تستعجل. ومتى يبدأ رمي الجمرات؟ يرمي جمرات بالنسبة لجمرة العقبة اللي ترمى يوم العيد, ترمى من آخر الليل ليلة العيد وجميع اليوم يوم العيد كله وقت رمي, هذا بالنسبة لجمرة العقبة. وأما الجمار الثلاث التي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يبدأ الرمي الظهر يعني وقت الزوال الساعة 12:30 نهارا, يبدأ الزوال الرمي إلى الغروب. نعم تقول يا أخي الإفاضة ماله؟ بالنسبة للمقرن والمفرد الإسلام ركن يعني طواف الإفاضة بالنسبة لجميع الحجاج بجميع الأنساك سواء كان الحج تمتع ولا قران ولا إفراد ركن من أركان الحج, لا يصح الحج إلا به. واللي قلت تو من شوي أن السنة هذا طواف القدوم اللي يطوفه الإنسان إذا قدم قبل يوم التروية, مثل اللي يقدمها حين وهو مفرد يطوف طواف الإفاضة طواف القدوم, أو مثلا قارن يطوف طواف القدوم, وإن كان متمتع يعني محرم بالعمرة يطوف طواف العمرة. هذا اللي أنا قلت لكم. أما طواف الإفاضة فهو ركن لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق, فهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به, وهذا بإجماع أهل العلم أن طواف البيت ركن لجميع الحجاج سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين, فليعلم الجميع ذلك. نعم تعريف المبيت واحد الصلاة في جميع مساجد مكة لها نفس الأجر كان الواحد مصلي بالكعبة؟ يسأل الأخ عن مضاعفة الأجر بالنسبة للصلاة كما جاء في الحديث أنها تضاعف 100,000 صلاة, هل جميع مساجد الحرم كمكة كالمسجد هذا المحيط بالكعبة؟ اختلف أهل العلم بهذا على قولين, الجمهور من أهل العلم على أن التضعيف خاص بمن يصلي في هذا الحرم وما زيد فيه في الحرم وما زيد فيه, والقول الثاني أنه يشمل جميع مساجد مكة مساجد الحرم يعني إيه, لأن الجميع يطلق عليه المسجد الحرام, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيته أو من بيته أمهانه كما جاء ذلك في حديث الإسراء, ولقوله عز وجل هديا بالغ الكعبة, ومعلوم أن الهدي لا ينحر تحت الكعبة وإنما يذبح في منى بالنسبة للحج, وبالنسبة للعمرة يذبح في مكة, لكن الجميع يطلق عليه. فبعض أهل العلم وهو قول وجيه أنه يشمل جميع مساجد الحرم, إلا أن هذا الحرم اللي نحن فيه الآن له مزية, أولا لكثرة المصلين والثاني لمشاهدة الكعبة والثالث أنه هو المسجد بلا خلاف. فإذا الذي يحافظ على الصلوات في مساجد الحرم غير الحرم أرجو أن يحصل له التضعيف إن شاء الله تعالى. تعريف المبيت لا بد وأن يباد الإنسان معظم الليل، يعني أكثر الليل، ما يكفي أن يبيت ساعة أو ساعتين أو يعني يطلع ويجلس يتقهوى ويسولف يقول بيت، لا، لا بد أن يكون في منى معظم الليل، لكن لا يلزم أن يكون نائم. لو فرضنا أن ما في نوم وأن جلس يتحدث مع رفقائه أو يبحثون في العلم ويقرأ القرآن أو يعني يتعبد أو جلس هكذا ما جاء النوم، هو يعتبر بائن، لأن الله جل وعلا قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال يبيتون مع أنهم سجد وقياما والنائم ما يسجد ولا يقوم. فالبيتوتة تطلق على معظم الليل ولا يلزم أن يكون الإنسان نائم. ومزدلفة، مزدلفة كذلك، خلكم معي، مزدلفة أيضا لا بد من المبيت إلى أن ينتصف الليل. إذا انتصف الليل يعني حوالي الساعة 12 ونصف أو واحدة جاز الانصراف للضعفة ومن في حكمهم الذين يخشون من حطمة الزحام. والأول والمتعين على الأقوياء أن يبيتوا تلك الليلة وأن يصلوا صلاة الصبح ويقفوا بعن مزدلفة حتى يسهروا جدا ثم يدفعوا قبل طلوع الشمس. أقل مدة نص الليل 12 الساعة واحدة. أنا وصلت مثلا من الساعة 12 ونص أو واحدة ممكن بعد كده يتحقق لي المبيت، لأن رجال ما جيت متأخر، رجال المرور ما بيسمحوش للعربية بال لا يسمحون خطأ. اللي لحظة يا أخوان، اللي يقول إن المرور ما يسمحون بالمبيت هذا أخطأ. المرور لا تستعجلون، المرور ما يمكنكم من الوقوف في الشوارع العام، أما كونك تقف في مزدلفة لا يمكنونك، كل يقف، لكن ما يقف في مكان بيقول أمامه ولا يجد مكان، لا يجد مكان، يجد الله يهديه. حصل هذا لا أكثر من مرة حصل، لكن السائق ما حاول، ولا كل نحج ونقف وكل يقف. ومزدلفة واسعة وهي أيضا يعني ما هي ضيقة، لها حدود ومعروفة ومنورة أيضا، مضاء أهلام بالكهرباء، فهي واسعة، بس السواقين هداهم الله حريصون على الانصراف. نعم المرور ما يمكن الناس من الوقوف في الشوارع العامة، لأن لابد من تنظيم السير، لو لم ينظم المرور السير ويرتب الحجيج لا دهم الناس بعضهم بعضا، لكن لابد من تنظيم السير، ترتيبه وتوجيهه، وحث الناس على أن يخلوا الشوارع العامة حتى يتمكن الحجاج من السير فيها. عندما تشترط، نعم، عندما تشترط في الحج ومحلي حيث حبستني، نعم، وهنا حصل لك عارض أو حادث وتحلل، لا شيء عليك، حجك صحيح ولا تعيد الحج؟ لحظة، هذا يختلف اختلاف التحلل. نعم. إن كانت تحللت قبل الوقوف عرفة هذا ما حجيت، يعني حج عرفة بعد عرفة، وإن كان تحللك بعد عرفة فإنك تتحلل ولا شيء عليك، لكنك تكمل الواجب اللي يبقى عليك، يمكن يجبر بدم. لو فرضنا إنسان ما بات من ليالي منى، لا، طواف الإفاضة هو أيضا ركن، ما يتم الحج إلا به. شوف يا أخي أركان الحج، الفرق بين الركن والواجب أن الركن ما يتم الحج إلا به، حتى لو ما تميتها تعود وتكمل، لكن هناك شيء يفوت مثل وقوف عرفة، يفوت وقتك. إذا طلعت إذا طلع الفجر يوم العيد فات الوقوف خلاص، لكن طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة هذا وقته واسع ما يفوت. لو فرضنا واحد جاء لا قوة إلا بالله حادث ولا عارض ولا نسي وسافر، يمكن يعود يكمل، إيه، لأن وقته واسع، لكن المبيت وقته ضيق. يعني إذا لم تقف في النهار عرفة ولا في ليلة العيد وطلعت على طلع الفجر خلاص فاتك الحج. حتى لو فرضنا أن إنسان تأخر ما جاء المكة ما وصل إلا بعد الفجر، ما خلاص فاته الحج، تحلل العمر. واحد أحرم ليلة العيد وجاء وتعطلت السيارة ولا من الزحام ما قدر يصل عرفة وطلع الفجر لا عاد يروح العرفة، خلاص الحج انتهى، عليه أنه يتحلل العمر. أمام المصلي في الحرمين، نعم، كيف أمام المصلي المرور، إيه، لحظة المرور بين يدي المصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام شدد فيه وأغلظ وقال إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة الكلب الحمار والمرأة الكلب البهيم أو الأسود. فهذه تدل على تأكد الصلاة لا سترة، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يقف أحدكم 40 خير من أن يقف بين يدي المصلي. لكن في الحرمين نظرا لكثرة الزحام وأن الناس لا يتمكنون من عدم المرور ولا يتمكن المصلي من صد المارة بين يديه، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع وأن لا يؤاخذنا. إلا في الحقيقة لو قيل لأن لا يمر أحد تعطل السير، تعطلت الحركة. الناس كما ترون الآن يرى الواحد يجي في مكان يسجد يصلي، فلا بد أن الحرم إنها وضع آخر. بعض الحجاج بيروحوا منى في منتصف الليل ويرموا الجمرات بعد منتصف الليل ويرجعوا المبيت في مكة تاني. في أيام منى ما يجي هذا، لابد من الوقوف من المبيت معظم الليل. هذا بالنسبة للمبيت 11 و12. وأما الرمي ليلا فإن كان عن اليوم الماضي والإنسان ما استطاع أن يرمي فأفتى بهذا بعض أهل العلم، وقالوا نظر للزحام وأن الناس مثلا ما يتمكنون من الرمي في النهار فيرمون في الليل، لكن عن اليوم الماضي. لاحظوا هذا، ما هو عن اليوم المستقبل. يعني مثلا نرمي مثلا في ما مضى في البارح عن أمس، وفي الليلة المقبلة هذه نرمي عن اليوم، لا نرمي عن الغد. هذا ما يجزي، لأن فيه يعني من طلوع يعني في النهار الضحى إلى الظهر ما يجوز رمي الجمار إلا يوم العيد رمي جمرة العقبة فقط. أما الجمار الثلاث فلا ترمى إلا بعد الزوال، وإذا لم يتمكن الإنسان إلى الغروب، وإذا لم يتمكن من الرمي إلى الغروب نظر لشدة الزحام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، يرمي في الليل لكن يرمي عن اليوم الماضي. تبيه لهذا. نعم ساتر. نعم ارفع صوتك شوي جزاك الله خير. انا متمتع انا لا اجد الحجه. يسال الاخ ويقول انه متمتع، خلكم معي، وان لا يجد يستطيع ان يفدي. على كل حال اذا استطعت فالفدي متعين عليك، بقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. واذا لم يمكنك الاقتراب من احد رفقائك فانك تصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت الى اهلك. 7 ايام في الحج تصوم ثلاثة. مثلا إذا كنت ما صمت اليوم صم بكرة، بكرة 7 و8 و9 هكذا. يعني بالنسبة للشخص إيه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، لكن لا يصام على أنه يوم عرفة، وإنما يصام لأنه لم يجد الهدي. وإذا فرضنا أنه ما وجد يعني لم يعني يتعذر عليه الهدي إلا في يوم عرفة أو يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. إذن 5 أيام في السنة لا يجوز صومها، يحرم صومها، هي عيد الفطر المبارك، عيد الفطر يوم العيد بعد رمضان، ويوم عيد الإضحى يوم 10 من ذي الحجة، و3 أيام اللي هي أيام التشريق 11 و12 و13، هذه 5 أيام. لكن أيام التشريق يستثنى من ذلك صومهن لمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه. في سؤال في لحظة في بلده نيته أن ينوي المتمتع، بس وصل للميقات زوجه مفرد بالحج، يعني بخل عليه الذبيحة. إذا لحظة لا ما عليه، يسأل الأخ ويقول: لو فرضنا أن الإنسان قال من بلده ناوي التمتع، لكن لما جاء الميقات قبل أن يحرم غير النية إلى إفراد، لا شيء عليه لأن هذا نسك في إجماع أهل العلم. لكن الأفضل له أن يجعله أن يكون متمتع يجعله عمرة ما عليش. الأفضل له على كل حال أن يجعله عمرة وأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحرم بالحج يوم الثامن ويذبح هدي. ليش أفضل؟ لأن في سفره حصل على نسكين اثنين العمرة والحج. وينبغي للمسلم إذا أتيحت الفرصة يغتنمها ولا يفكر يقول والله أخسر لي 300 ريال في هدي ولا كذا. لا، أولا يا أخي إن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يرى وجوب التمتع وأنهم يحلون كابن عباس وغيره وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن الإنسان يحصل على نسكين، نسك العمرة مستقل ونسك الحج مستقل، وهذا فضل عظيم. الشيء الثالث أن كلما زادت النفقة في الحج كل ما كان ذلك أعظم الأجر إذا كانت النفقة مشروعة، لأن الحج كالجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله مضاعفة من إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الريال الواحد مع القبول 700 ريال خير كثير. إذا أنفقت 1000 كانك ممكن 700,000 مع النية الصالحة والقبول، كون المال مال الحلال ولا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا يبخل الإنسان بشيء. ما يدري هل يجي مرة ثانية ولا ما يجي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولا أدلقيهم بعد عام عليه الصلاة والسلام. ودع البيت ودع الناس ومشى عليه الصلاة والسلام. وكلنا كذلك، الإنسان منا ما يدري هل يجي عام القادم أو ما يجي، هل يعيش ما يعيش، هل يتيسر له، هل يصاب بعائق، الله أعلم. الأمور بيد الله جل وعلا، المغيبات لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض، لا يعلمها لا نبي مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ما أطلع الله عليه من يشاء من خلق. نعم. ممكن أدي العمق هناك من الناس من يستعمل الأواني التي مكتوب عليها القرآن الكريم مشان للعلاج، شرب الماء فيها كعلاج وشرب دواء فيها، ما رأي الشرع في ذلك؟ يعني يكتب لها آيات فيها؟ آيات فيها. نعم، يكتب لها آيات فيها. الرعب. نعم، يكتب فيها آيات. نعم، يسأل الأخ ويقول عن كتابة آيات من القرآن بماء مثلا في زعفران أو غيره مثلا، و يكون مكتوب على عليها مسقول عليها يعني. مسقول؟ لا لا، هذا يعني غير الشيء اللي أردت. لحظة، أنا الشيء اللي أردت أقول لو كتب لها آيات كآية الكرسي أو معوذات فهذا لا شيء فيه. أما استعمال الأواني المكتوب عليها القرآن رجاء البركة فهذا لا يجوز، ولا يجوز في الحقيقة كتابة شيء من القرآن على الأواني أبدا، لأن هذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا، ينبغي أن يعني تنبه الشركات الصانعة لهذا، وأن ما يجوز يعني كتابة آيات القرآن على الأواني وأنها تشترونها رجاء البركة أو رجاء الاستشفاء، لهذا كله لا يجوز. وهذا فيه أيضا امتهان للقرآن الكريم، لأن الأواني ترمى وتوضع في محلات يعني غير مثلا نظيفة وتداس في الأرض وتمتهن. كتاب الله عز وجل ينبغي أن يعني يحترم وأن يرفع وأنزل للتلاوة وللتعبد به ولتحكيمه، أما أن يكتب على الأواني أو يكتب أيضا حتى على الحيطان فهذا ما ينبغي بالحقيقة أبدا، لأن هذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل. حاجة سؤال في ورقة ذبح الهدي تسلم للراجحي ولا تذبح عليه إذن؟ يسأل الأخ ويقول أيما أفضل، وأرجو أن يكون هذا للجميع لأن هذه مشكلة الساعة، أرجو أن يكون هذا للجميع. بالنسبة للهدي، إذا تمكنت من شراء هدي وذبحه والأكل منه والتصدق منه فلا شك أن هذا أفضل بلا نزاع. وإن لم يتيسر لك ذلك، إما ما يتيسر لك شرائه أو يمكن تشتريه وتذبحه وتتركه يضيع في الأرض يذهب ويدفن، فالأولى أنك تعطيه هذا البنك، لأن البنك الآن عبارة عن وكلاء عن الناس، يعني يشتري الهدايا ويذبحون عن الناس ويوزعون في مكة بعضا منها حسب ما علمت، ويوزعون الباقي ويبعثون بالباقي إلى بعض البلاد الإسلامية المحتاجة. وهذا هو الهدف من إنشاء هذه الشركة، الهدف منها الانتفاع بلحوم الأضاحي بقدر الإمكان، لأنها كما ترون تهدر وتضيع، وهذه يعني ثروة هائلة، فالانتفاع منها يعني مطلوب. فالحمد لله ترسل الآن بطائرات مبردة وتوزع على بعض البلاد الإسلامية المحتاجة لذلك. ممكن تؤدي العمرة في هذه اللحظة نيابة عن لحظة الحج؟ عن لحظة الحج؟ أي نعم. إيش معنى العمرة؟ يعني مثلا أنا جاي حق التمتع بروحي خلاص، مثلا قلت مثلا فرصة خلال هالأيام أروح أعتمر مثلا حق واحد أو حق أو واحد. حق واحد مين؟ أبو أمه. عجوز مثلا. يعني تعتمر على غيرك يعني. أي نعم، في هاللحظة، في لحظة الحج حيني مثلا. ما في مانع. ما في مانع. ما في مانع. الله. نعم، السؤال تقول بركة. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. السؤال: امرأة نوت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنها لم تكمل الطواف ولم تسعى ولم تقصر، وتحللت من إحرامها بجهل منها، ولكنها بعد ذلك عادت الطواف والسعي والتقصير، فهل عليها شيء؟ يسأل الأخ ويقول: امرأة دخلت بالعمرة وطافت إلا أنها لم تكمل الطواف ولا السعي، ثم إنها قيل لها بذلك فعاودت الطواف والسعي والتقصير، لا شيء عليها، وعمرة صحيحة بشرط أن لا يكون زوجها معها وأصابها، فإن كان أصابها فسدت العمرة، وإن لم تحصل إصابة فالعمرة صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليها، ويعفى عن ما عملته في أول مرة. جمرة العقبة معادها يعني الليل ولا بعد صلاة الصبح؟ جمرة العقبة لها وقتان، وقت جواز وقت استحباب وفضيلة. أما الجواز فيجوز رميها من آخر الليل ليلة العيد بعد المبيت المزدلفة، وأما الفضيلة فتأن ترمى بعد طلوع الشمس يوم العيد، ويستمر ذلك إلى غروب الشمس حتى المغرب يعني. نعم، كل يوم العيد رمي جمرة العقبة. هل يجوز ذبح الهدي للمتمتع قبل العيد؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز ذبح الهدي، سبقا بينت لكم هذا أكثر من مرة، ذكرت لكم الأدلة، فالذبح لا يكون إلا يوم العيد وأيام التشريق. نعم، في ورقة ثانية. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وكلت شخصا ليقوم بالذبح عني ثم قام فعلا بذبح الهدي ودخلني شك في قيامه باتباع الشرع في ذلك، فهل يقع الوزر عليه أم أنني مسؤول وأقوم بالذبح مرة أخرى؟ إذا وكلت إنسانا ليذبح عنك وذبح فما ينبغي لك أنك تشكك، ما دام أنك وكلته وهو مسلم وذبح عنك فالحمد، تأكدت أنه ذبح فالحمد لله، والذبح كافي ولا يلزمك الإعادة. ذبح قبل العيد؟ قبل العيد ما يجزي، ما ينبغي الذبح قبل العيد يا أخوان، ما يجزي، اللهم إلا من أفتاه عالم طالب علم يثق بعلمه، فإن هذا على كل حال لا أقول يجب عليه الإعادة، لكن أقول يستحب له، أحوط وأبرى للذمة. وأما من لم يفتيه أحد أو أفتاه غير طالب علم فالذبح لا يجزيه، بل لا بد أن يذبح يوم العيد إن شاء الله. قل يا حاج. نعم، يوم العيد أو أيام التشريق، أربعة أيام أيام الذبح. نسمع حديث حول. نعم، في حديث يقول لك كثير من الناس اللي يضر العين إيش؟ يقول لك كثير من الناس اللي يضرهم العين تعيان. ايش كثير من الناس اللي يضرهم العين؟ العين هو يقول لك ما يضرك الله سبحانه الله وغيرك انا امر لك الله بك يضر. ايش اهم لها سيدي؟ ركز ركز كلامك. انا انسان اللي يقول لك يضر العين هذا واحد يا اهل الناس. يسأل الاخ لحظة عن الاصابة في العين، العين كونه يحصل مثلا بعينه يصيب بها يضر الناس بعينه. لا تستعجل، هذه المسألة العين حق وقد تصيب بإذن الله عز وجل، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين. فالإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فليقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. وأنت أيضا إذا كنت تخاف من العين فعليك أيضا تعوذ بالله من شره، وأيضا تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تعيره اهتماما، وأن أيضا تحسن إليه حتى تكف شره، فإن العين حق قد تصيب بإذن الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة لأن هناك نفوس شريرة فيها شر، فبمجرد مثلا يعني نبرة إلى الإنسان، أو مجرد مثلا يعني كونه يرى عند الإنسان نعمة يصدر بإذن الله سبحانه وتعالى من عينه يصدر من نفسه شرارات محرقة بإذن الله. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن أيضا يحاول الإحسان إلى الشخص المعروف بالعين حتى يتكافى شره. وإذا أصيب الإنسان يقرأ عليه بشيء من القرآن، آية فاتحة الكتاب، يقرأ عليه فاتحة الكتاب، يقرأ عليه آية الكرسي، المعوذات، خواتم سورة البقرة إلى غير ذلك، يقرأ عليه قارئ واحد يعرف يقرأ ويعرف. وما يعرفه ما مش يعرفه مش يعرفه مول العين هو. كيف يعرف العين يقول؟ هو علم يقرأ على المعين اللي أصابه العين يقرأ عليه. بالنسبة للمتمتع نعم. متى يبدأ الإحرام؟ متى يبدأ للمتمتع بالنسبة للمتمتع؟ متى يبدأ الإحرام يوم التروية بمكة؟ يسأل الأخ ويقول متى. وهل يلزمه الإطافة قبل الذهاب إلى منى؟ يسأل الأخ ويقول بالنسبة للمتمتع متى يلزمه الإحرام يوم التروية؟ وهل يلزمه طواف البيت؟ أما عن الشق الأول فإن السنة أن يحرم ضحى يوم التروية ليتمكن من السفر إلى الذهاب إلى منى. صلاة الظهر فيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يحرم إلا بعد الظهر أو بعد العصر فلا شيء عليه، الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل والسنة والأكمل أن يحرم ضحى يوم العيد. هل يلزمه الطواف قبل الذهاب؟ يا أخي اصبر جايك الجواب، اصبر شوي. أقول الأفضل أن يحرم، أخواني خلوكم معي، الأفضل أن يحرم ضحى يوم التروية، هذا الأفضل، والأمر في هذا واسع. أما بالنسبة للطواف فلا يجب على المحرم يوم ثمانية أن يطوف بالبيت، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام، فإنهم يعني أمرهم أن يحرموا يهلوا بالحج وهم مقيمين في الأبطح هنا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب بالبيت للطواف به، ولا أمر به أحد من أصحابه ولا ذهب هو بنفسه، فدل ذلك على أنه لا يشرع لمن أحرم بالحج أن يأتي قبل الخروج إلى منى ليطوف البيت ولا ليسعى إلى الصفا والمروة، لا يشرع هذا. فالأفضل فالأولى أن يمشي الإنسان يحرم يتوكل على الله. بالنسبة للمبيت في مزدلفة ماله؟ إذا كان في مع النساء ممكن أنه ما يبات في مزدلفة إلا يمكن لا يبات. يسأل الأخ عن المبيت في مزدلفة إذا كان الإنسان معه نساء، إذا كان معه نساء في يبيت مزدلفة ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل أبدا، يجي والمبيت ايش معناه؟ مو معناه تتعب، اجلس نم، اجلس في مزدلفة تأكل تشرب تنام تتحدث مع إخوانك ورفقائك تقرأهم في كتاب. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة نام، أول عمل عمل به أمر المؤذن فأذن صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فمعناها أنت استرح. وش اللي يجعل الشاق للنبي؟ النبي هو عمل، يعني نفس الشيء سواء هو لوحده أو مع نساء، سواء وحده أو مع نساء نفس الشيء. إيه؟ جميع الحجيج، شوف يا أخي جميع الحجيج أي نوع كان، سواء كان الحج تمتع ولا قران ولا إفراد، يلزم عليهم المبيت ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل أبدا. هذا بالنسبة للضعفة كالنساء وما في حكمهم، أما الأقوياء إلى شدة فيبقون إلى طلوع إلى صلاة الفجر وأن يسهروا جدا كحالتنا الحين مثل وقتنا. هو هذا عفوا هذا السؤال، أنا بالنسبة لي لوحدي مع الحملة بسيارة إيه؟ وفي معنا بالسيارة نساء، ما تنصرفون قبل نصف الليل؟ تنصرف معهم؟ ما في معنى أنصرف معهم بعد نصف الليل بس. هو بعد منتصف الليل يعني ما أبقى لصلاة الفجر إيه؟ ما في مانع، لأن إلا إذا كان ما يشق عليك تبقى وحدك. طبعا إذا ببقى حتأخر السيارة يعني. لا أقول لو بقى راحت السيارة وبقيت أنت بدون طبعًا سيارة وركبتها، ممكن طبعا انه اتغلب شوي، اللي ما يشق عليه يجلس افضل له اولى. واللي يشق الاولى انه يعني اذا ما في شق، الاولى اذا ما في مشقة انك تبقى انت قوي اذا نعم. كان مالك ارتباط بالنسوة، اما اذا كنت ولي لها أو لا انا لحالي ما مش مرتبط، انت ان استطعت ان تبقى طلوع الى ما قبل طلوع الشمس فهذا افضل، تركب السيارة تمشي على رجليك، وان كان انك تخشى على نفسك من الضياع او من دهمة السيارات تركب مع ربعك ولا عليك شيء، حكمك حكمه يعني يشمرك هذا لأنك معه. سؤال بارك الله فيك. جزاك الله خير. الأخ معتمر لنفسه وراح البارح واعتمر لعمة اللي يقول، هل عليه شيء ولا ما في شيء؟ ما في أن قالوا له عليك نذر أو عليك نذر؟ إيه لخ هذا لا لا إيه؟ ما عليه عليه هدي يوم العيد لأنه متمتع بس قال له بعد التشريق يجوز هو سألك قبل شوي إيه؟ بس يقول يمكن ما فهم علي الشيخ قال له قال له بعد التشريق لا يقول أحرم من مسجد عائشة ما عليه ما عليه بالنسبة للإحرام مكة من التنعيم فكونها ذهب لعمته وأحرم عنها في الحج يعني طاف وسعى وقصر وسؤالك واضح ما في مكان الإحرام يوم الثامن في مكة لابد أن يكون بالتنعيم لا لا الإحرام بالحج اسمعوا جميعا أيها الإخوان وهذا جواب للجميع خلوكم معي تبعوا بالنسبة للإحرام بالحج لأهل مكة أو القادمين إليها كحالتنا نحن اليوم نحرم من منازلنا ومن أماكننا ولا يلزم أن نذهب للتنعيم اللي يذهب للتنعيم الشخص الذي يريد أن يأتي بعمره وهو من أهل مكة أو محل في مكة كحالتنا اليوم لو واحد منا بيطلع اللي بعمره يطلع التنعيم لأنه ما يحرم بالعمرة في مكة لأنه انتبهوا العلة كثير ما يسأل الحجاج عن هذا لكن لا إله إلا الله ما لا تستعجلون ما يخالف لكم الطيارة فما خلصنا أقول لا بد أن يجمع في العمرة بين الحل والحرم فإذا لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل أما بالنسبة للشخص اللي بيحرم بالحج يحرم من منزله في مكان أو في أي مكان نعم شو يا أخي إيه بس هو على أن توخر عني عزيز آه يلا خير إنسان ما في مكان أنتم جاي منين وحرمتم مني يوم في الطيارة ما عليك